يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. إذن هذه أوقات النهي عن الصلاة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك صلوات تستثنى من منع الصلاة عنها في وقت النهي، وهي إعادة الجماعة. إعادة الجماعة بشرط أن يكون مسجد ليس لا تقام فيه جماعة دائمة، تكون مسجد مثلا طريق سفر إلا يكون ذلك أمر راتب. هذه شروط لمشروعية إعادة الجماعة، لكن إعادة الجماعة في وقت النهي يزيد على الشروط التي ذكرتموها شرط أساسي وهو منع المذهب، وهو لا أن تقام الصلاة وهو في المسجد، تقام الصلاة وهو في المسجد. فإذا أقيم الصلاة وخارج المسجد جاء وهي مقامة الصلاة فإنه هنا لا تشرع له إعادة، فإنه لا تشرع له إعادة الجماعة في وقت النهي، كما لو حضر بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فهم يشترطون إذا كان وقت نهي لا بد أن تقام الجماعة، تقام الصلاة في المسجد. أما إذا كان في غير وقت نهي لا يشترطون هذا الشرط. طيب، هذا السنة الأولى أو الصلاة الأولى التي تستثنى من الصلاة وقت النهي. الصلاة الثانية صلاة الجنازة في وقتين الطويلين، الوقتين الطويلين يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب. طيب، قضاء الفرائض. سنت ركعتي الطواف. فعل المنذورة. الصلاة المنذورة ركعتي الفجر، وركعتي الفجر على المذهب أن الصلاة أو أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. راتبة الظهر إذا جمعت مع العصر. راتبة الظهر البعدية إذا جمعت مع العصر. وراتبة الفجر قبلها. تحية المسجد والإمام يخطب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم تطوعا بغير هذه الصلوات في الأوقات الخمسة حتى ما له سبب لعموم النهي، وذكرنا الخلاف فيها. قبل أن نبدأ الدرس تذكير يعني للقائل والمستمعين، نذكر الجميع يعني بأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد أن تكون خالصة لله تعالى، فطالب العلم ينبغي له أن يخلص لله عز وجل، وأن لا يكون قصده من طلب العلم مراءة الناس أو الحصول على أو مماراة العلماء أو مجاراة السفهاء أو صرف وجوه الناس إليه، فهذا كله جاء النهي عنه في الحديث، وجاء الوعيد على من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وأنه إذا تعلم العلم لغير وجه الله تعالى فإنه يكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. وطلب العلم من أعظم ما يقرب الإنسان إلى ربه عز وجل، يعني خاصة من النوافل يعني بعد الفرائض. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله يعني لا أعلم شيئا يعدل طلب العلم أو طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: وما تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فينوي طالب العلم أنه إذا سلك الطريق في طلب العلم أنه ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان خلق جهولا، ويرفعه عن غيره، يرفعه عن غيره بتعليم الناس ما يتعلمه، ولا يكون قصده أن يقال هذا عالم هذا طالب علم. وطبعا النية قد يعني تتقلب عن الإنسان، ويكون قصده أحيانا هذا المقصد السيء، لكن عليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه. ذلك قال سفيان رحمه الله: ما عالجته شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجته شيئا أشد علي من نيتي. فالإنسان عليه أن يخلص لله عز وجل، وإذا أخلص لله فإن الله يفتح عليه وييسر له أموره. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن أعظم الرزق رزق العلم. وقال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فييسر الله له سبيل العلم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، فإذا أحسن الإنسان وأخلص نيته فإن الله عز وجل ييسر له سبيل العلم. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظ وقته واستثمار وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه، ويستغل وقت شبابه وقت فراغه قبل أن تكثر مسؤولياته وتكثر أشغاله. وإن كان الآن كثير أشغال فستكثر أشغاله فيما بعد، فيستغل فرصة الفراغ لأنها هي الوقت الذهبي لاستثماره في العلم والاستزادة منه. ويحرص أيضا على المراجعة، مراجعة العلم ومذاكرته مع أصحابه وزملائه، فالعلم يزكو بالمراجعة والمدارسة، لا يقتصر على الحضور لمجلس العلم. نعم، حضور مجلس العلم فيه خير، لكن يراجع، يحضر للدرس قبل الدرس، ويقيد مع المعلم في الدرس، ويراجع ويذاكر بعد الدرس، يراجع بعد الدرس ويتذاكر مع زملائه. فإذا فعل ذلك فإنه بإذن الله يرسخ العلم في صدره، مع دعاء الله عز وجل بأن ييسر الله له سبيل العلم وأن يرسخه في قلبه. أسأل الله للجميع التوفيق والتسديد والفتح والإعانة. وإذا قمت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلفين وللحاضرين. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة ولا رفعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا هو الحكم ودليله. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا واضح في الصلاة التي يشرع فيها. يعني إذا أقيمت الصلاة خلاص لا يجوز له أن يشرع في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة، لكن إذا شرع فيها قبل الصلاة، إذا شرع فيها قبل إقامة الصلاة، قال المؤلف رحمه الله: فإن كان في نافلة أتمها، يعني يتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. هنا المؤلف رحمه الله يفرق فيما إذا كان في نافلة، يقول الأصل أنه لا يقطعها، يتمها خفيفة، لكن إن خشي فوات الجماعة، فوات الجماعة يكون بماذا؟ بعد إدراك الركعة الأخيرة. بعد إدراك، يعني يقول إذا كان يضمن أنه سينهي الصلاة النافلة قبل تسليم الإمام فإنه يكملها، لكن إذا خشي أن يسلم الإمام قبل أن يتم نافلته فإنه هنا يقطعها ويدخل مع الإمام. هذا المذهب في هذه المسألة. وهناك قول آخر وهو أن العبرة بإدراك الركعة، بإدراك الركعة، فإذا خشي فوات الركعة فإنه يقطعها، فإذا خشي فوات الركعة فإنه يقطعها، أما إذا لم يخش فوات الركعة فإنه يتمها خفيفة، لا سيما إذا كان في الركعة الثانية، لا سيما إذا كان في الركعة الثانية. وبعضهم يفرق يقول إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وفي الركعة الثانية يتمها خفيفة. على كل إن هذه كلها يعني اجتهادات المنظور فيها أنه يفاضل بين النافلة ويعني إتمام النافلة أو إدراك الفريضة من أولها. والأصل أن لا يقطع النافلة، والأصل أن لا يقطع النافلة، لكن كما قلنا إذا خشي فوات الركعة فإنه يقطعها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بما تدرك الجماعة وبما تدرك الركعة. قال ومن كبر قبل سلام إمامي لاحق الجماعة، وهذه تكلمنا عليها سابقا في شروط الصلاة لما ذكرنا شرط الوقت وذكرنا الإدراكات في الصلاة، وأن غالب الإدراكات على المذهب تكون بإدراك تكبيرة الإحرام، بإدراك تكبيرة الإحرام، ومنها إدراك الجماعة، فهم يقولون إدراك الجماعة يكون بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام. فمن أدرك تكبيرة يعني كبر قبل سلام إمامي فإنه يلحق الجماعة ويدرك فضل الجماعة لأنه أدرك جزءا من الصلاة. والقول الثاني في المسألة أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة، بإدراك ركعة كاملة، لحديث ورد في ذلك. أما إدراك الركوع، أما إدراك الركعة فإنه يكون بإدراك الركوع. ذكر وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويعتبر يعني متى نقول إنه لحقه راكعا، متى نقول إنه لحقه راكعا؟ نقول إذا وصل إلى أقل جزء من الركوع قبل رفع إمامه، أقل حتى لو ما قال سبحان رب العظيم. وما هو أقل جزء من الركوع؟ قال سبحان رب العظيم الراهي. لا يعني في الفعل أنت استخبر لا هنا لم يتحرك من السكون وإنقل. لا هذه الطمأنينة، هذه الطمأنينة السكون وإنقل. هم قالوا إذا لحقه راكعا يعني وصل إلى الركوع أو أقل ما يدرك به الركوع، يعني أقل فعل يدرك وصول اليدين. إيه يعني منهم من قال إنه يعني الانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، ومنهم من قال هو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، أقرب منه إلى القيام التام. يعني مثلا عندنا الآن وهو راكع يعني زاوية 90 وهو قائم 180، فبينهما بين 90 و180 90 درجة، اي بينهما 90 درجة يعني 45، اذا إذا كان 90 و 135 إذا كان مثلا يعني من باب التقريب 135 درجة تقريبا خلاص هذا أقل ما يدرك بالركوع. إذا وصل إلى هذه المرحلة طبعا هي قريبة من ما ذكر بعض الفقهاء أنه إذا وصل لحد تصل يده إلى ركبتي. فالمعتدل تقريبا هذه الآية تصل يده إلى ركبتي. فإذا وصل إلى هذه الحالة والإمام ما زال راكع فنقول هنا أدرك الركعة، هنا أدرك الركعة. لكن إذا كان وهو نازل يعني قبل أن يصل إلى هذه الإمام ركع قال سمع الله الحمد رفع قال سمع الله الحمد، فهنا نقول لا يعتبر أدرك الركوع. طيب إذا شك وهو ينزل الإمام يرفع قال ما أدري أنا وصلت أو ما وصلت، الأصل العدم، الأصل عدم الإدراك. فنقول إذا كنت متيقن أنك إدركت خلاص تتم، إذا كنت شككت فالأصل العدم. تأتي رؤية الإمام قد لا تأتي، إذا ما رأى الإمام فيعتبر الصوت ما دام ما قال سمع الله الحمده حتى لو قال الصوت هو إيه. أنا أقول ما دام ما رأى الإمام فما اعتبر الصوت، إذا رأى الإمام فما اعتبر رؤية. هل يلزم برأيك الإمام؟ لا ما يلزم برأيك الإمام، خاصة إذا صار مثلا أحيانا صار مثلا بالصوف الخلف يعني من مو بصف واحد لا صفوف أربع صفوف ولا يتمكن مثلا. شيخ الله يحفظك، إذا كان من عادة الإمام أنه لا يقول سمع الله الحمد إلا إذا ارتفع أو قرب من القيام فلما يعتدي شيخ؟ بس هنا نقول الأصل أنه أدرك ماذا ما قال يعني وصل ركوع الإمام ما قال سمع الله من حمده، فنقول الأصل أنه أدرك. كون الإمام قد يكون قام قد لا يكون قام هذا مشكوك فيه، فالأصل أنه أدرك. شيخ إذا كبرت تكبيرة الحرم هذا يعتبر يكون أدرك الجماعة، كبرت تكبيرة الحرم ثم كبر للركوع إدراك الجماعة هنا إيش يعني؟ لا إدراك الركعة. إيه. تكبيرة الإحرام مثلا؟ لا لابد أن يلحقه في الركوع. لو كبر الإحرام وهو قائم والإمام ما زال راكع، فلما أراد أن يكبر للركوع قام الإمام. فهنا نقول لم يدرك. لابد أن يكبر للإمام للإحرام والركوع. قال المؤلف رحمه الله وأجزأته التحريمة. وأجزأته التحريمة. يعني هنا اجتمع في حقه تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. فلو أتى بتكبيرة الإحرام فقط ثم انحط بدون تكبير يجزئه ذلك. قالوا لأن هنا عبادتان من جنس اجتمعتا في وقت واحد، فأجزأت الكبرى عن الصغرى، أجزأت الكبرى عن الصغرى. طبعا تجزئ التحريم بشرط أن يأتي بها قائما ولا يأتي بها وهو منحني راكع. هذا في صلاة الفريضة لا بد أن يأتي بالتحريمة قائما، فإن أتى بها وهو منحني نقول لا تصح صلاته فرضا، لا تصح صلاته، تصح صلاته نافلة لأن نافلة لا يشرط فيها القيام. قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. طيب حسنت. هنا قال لا قراءة على المأموم، هذه تقدم الكلام فيها، وأن المذهب عندنا أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، لا في السرية ولا في الجهرية. تقدم الأدلة على هذا وذكرنا الأقوال في المسألة، وأن قول ثاني في المسألة أنها تجب في السرية. طيب في السرية تجب مطلقا، تجب مطلقا في السرية والجهرية. وهناك قول آخر ثالث تجب في السرية دون الجهرية، تجب في السرية دون الجاهلية، تجري في السرية دون الجاهلية، تقدم الكلام فيها. طيب، قال ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، يعني يقول يستحب للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في إسرار إمامه وفي سكوته، في إسرار إمامه في الصلاة السرية وفي سكوته في الصلاة الجهرية، سكوته قبل قراءة الفاتحة أو سكوته بين الفاتحة والسورة أو سكوته بعد السورة وقبيل الركوع. فيستحب أن يقرأ الإمام المأموم الفاتحة في هذه الأوقات، وإن لم يقرأها فلا شيء عليه. قال وإذا لم يسمعه لبعد، إذا لم يسمعه لبعد، لو فرضنا مثلا أن ما في ميكروفون أو في ميكروفون لكنه خرب الميكروفون، فأصبح مثلا الصفوف الخلفية لا يسمعون قراءة الإمام، فهنا يكون يستحب للمأمون في الصفوف الخلفية الذي يسمع قراءة الإمام أن يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ سورة الفاتحة. قال لا لطرش، طب يستحب لهم يقرأ سورة الفاتحة لأنهم لا يستفيدون بالصمت بدون السماع. قال لا لطرش، فإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام لطرش يعني للصمم، فإنه لا يستحب له قراءة الفاتحة لأنه سيشغل ويشوش من بجانبه، سيشوش على من بجانبه. قال المؤلف رحمه الله، طبعا هذا كله مبني على المذهب وهو أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا. قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه، يعني أن المأموم وإن قلنا أنه لا تشرع له، نعم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، فإنه يشرع له يعني لا يسقط عنه استحباب دعاء الاستفتاح واستحباب الاستعاذة، قال لا يسقط عنه ذلك. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. قال البهوتي رحمه الله هذا محمول أنه إذا لم يسمع قراءته، إذا لم يسمع قراءته، فإذا لم يسمع القراءة فيقول يشرع له أن يستفتح ويستعيذ، وكذا في سكتاته، وكذا في سكتاته فيشرع له أن يستفتح وأن يستعيذ. فإن كان الإمام يجهر وهو يسمعه فإنه ينصت، فإنه ينصت لا يستفتح ولا يستعيذ. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء ويسن لإمام. طيب هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حالات المأموم مع الإمام، حالة المأموم مع الإمام. طبعا هو ذكر السبق فقط، والمأموم له مع إمامه أربعة أحوال، أربعة أحوال: السبق والموافقة والمتابعة والتخلف، السبق والموافقة والمتابعة والتخلف. في المتابعة هي المشروعة، والموافقة الأصل فيها الكراهة، والتخلف غير مشروع وقد يبطل الصلاة، والمسابقة محرمة وقد تبطل الصلاة. طيب هذه تحتاج إلى التفصيل عن أحوال المأموم مع الإمام. طيب السبق عندنا السبق في الأقوال وفي الأفعال. السوق في الأقوال عندنا السوق في تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، فهنا السوق محرم ولا تنعقد صلاته. ولا تنعقد صلاته يعني خلاص ما انعقد صلاته، ما نقول صلاته صحيحة ثم باطلة، فلذلك التعبير الدقيق أن نقول لا تنعقد صلاة، أنا أقول صلاة باطلة، إذا قلنا صلاة باطلة يعني أن صلاة أصلا صحيحة ثم بطلت، لا، هو من عقد صلاة من الأصل. السبق في التسليم يعني يسلم قبل إمامه، يسلم قبل إمامه، فهذه ستأتينا مثل السبق والأفعال إذا كان متعمدا، هنا تبطل صلاته ما لم يعد ويسلم بعد الإمام. أما إذا كان سهوا فأنا صلاته صحيحة. طبعا وإذا تنبه يسلم بعد الإمام، وإذا ما تنبه خلاص صلاته صحيحة. إذن هذه السبق في الأقوال، في التحريم، في التسليم. هناك الأقوال ما عدا التحريم والتسليم، طبعا عندنا الأقوال الثانية تكبيرات الانتقال، هذه تأخذ حكم السوق والأفعال. لكن مثلا سوق في قراءة الفاتحة، يعني أنهى الفاتحة قبل إمامي، كبر الإمام قرأ دعاء الاستفتاح، فهذا قرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة كلها أنهاها قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة. أو مثلا في التشهد أنهى التشهد قبل أن ينهي الإمام التشهد، فهذا ما عداهما هذه لا، هذه لا حكم لها، يعني مباح أو نقول مباح، لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. السبق في ما عدا التحريم والتسليم. طيب السبق في الأفعال واضحة؟ واضحة. طيب السبق في الأفعال، السبق والأفعال هذا له أربعة أحوال. عندنا السبق إلى الركن، السبق إلى الركن، يعني مثلا يركع قبل إمامي أو يرفع قبل إمامي أو يسجد قبل إمامي ونحو ذلك. عندنا السبق بركن، بركن قد يكون الركن ركوع والركن غير الركوع. فرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن، السبق إلى الركن يعني يأتي بالركن قبل إمامي، السبق بالركن لأن يأتي بالركن ثم يتجاوز، يعني مثلا يركع ثم يرفع من الركوع، الإمام ما زال قائم ما ركع حتى الآن، فهذا سبق بركن، قد يكون بالركن ركن ركوع وقد يكون بغير الركوع. بركنين يعني مثلا يركع ويرفع ثم يسجد والإمام ما زال قائم، الإمام ما زال قائم، فهذه سبق بركنين. طيب السبق إلى الركن، كلها مع العمدية محرمة، لكن متى تبطل ومتى لا تبطل؟ السبق إلى الركن إذا كان متعمدا يجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل بطلت صلاته. يعني مثلا ركع قبل الإمام، نقول لسان كان ترجع، ترجع وتكون قائم، فإذا ركع الإمام تركب بعده، إذا رجع ثم ركع بعد الإمام صلاته صحيحة بعد المحرم، لكن صلاته صحيحة. إذا لا كان من الراكع استمر راكع وركع الإمام فاستمر معه ثم قام من الركوع وتابع معه الصلاة، فهو هنا رفض أن يرجع إلى الركن يأتي به بعد إمامه، فهنا نقول تبطل صلاته. إذا كان ناسيا أو جاهل، ناسي أو جاهل، يعني مثلا ركع هو مثلا في طرف الصف يحسب أن الإمام قال الله فركع، نقول إذا علمت أن الإمام هذا القائم هو الآن ركع جاهل أن الإمام لم يركع حتى الآن، أو ناسي مثلا كبر للركوع ناسي أن الإمام لم يركع بعد، فهنا نقول أو نسي حكم أنه يلزمه المتابعة أو هذا جاهل الحكم أنه يلزمه المتابعة، فهنا نقول متى تذكر أو علم أن الإمام لم يركع حتى الآن نقول يلزمه أن يرفع ويأتي بالركن بعد الإمام، فإن لم يفعل تبطل صلاته. أما إذا استمر نسيانه أو جهله وأدرك الإمام راكع يعني ولم يعلم حتى ركع الإمام، فهنا يعني أدركه الإمام وهو راكع فهو لم يعلم حتى، فهنا يقولون أنه صلاته صحيحة. فهنا إذن الناس والجاهل تذكر أو علم يرجع، استمر نسيانه أو جاهله حتى أدركه الإمام فهنا صلاته صحيح، يعني لا يلزمه الرجوع صلاته صحيح. ولا تسجد عليه؟ ما في سجود عليه. يتحمل الإمام؟ يتحمل الإمام طبعا إذا فات شيء من الصلاة، إذا كان زاد شيء في صلاته أو نقص فهنا يسجد، إذا كما زاد أو نقص خلاص فإنه لا سجود عليه من أصل. طيب هنا السبق إلى الركن. طيب السبق بركن الركوع كما قلنا ركع ثم رفع، الإمام لا زال قائم، الإمام لا زال قائم. قالوا فإذا كان متعمدا بطلت صلاته، إذا كان ناسيا أو جاهلا قالوا بطلت الركعة، إلا إذا رجع وأتى بالركن بعد الإمام. ذاك متعمد تبطل صلاته، ركع ورفع والإمام لازال قائم متعمد وبطلت صلاتك. قالوا لأنه يعني لم يتابع إمامه في معظم الركعة. إذا كان ناسي أو جاهل ركع ورفع قبل الإمام يقولون فأدرك الإمام وهو رافع من الركوع، يقولون تبطل هذه الركعة فقط، لأنه يعني هنا يحق عليه أنه لم يدرك الركوع مع الإمام. قالوا إلا إذا رجع وأتى بالركن مع الإمام بعد الإمام، مثلا وهو قائم بعد الركوع، أو مثلا كان الإمام راجع فرفع وسجد ويعني أدرك أن الإمام ما تنطبق عليها، تنطبق عليها إذا كان سبق الركوع. فهنا يقولون إذا رجع وأتى بالركوع بعد الإمام فهنا صلاته يعني ركعته صحيحة، لكن إذا ما أتى بالركوع أدرك الإمام وراجع من الركوع فلم يتب الركوع وتابع الإمام في الصلاة، فهنا يقولون تبطل هذه الركعة فقط. طيب بركن غير الركوع عمدا، طبعا ناسيا أو جاهلا تأخذ نفس هذه ناسل مجاهن تأخذ نفس هذه. لكن عمدا يقولون يلزمه الرجوع، ما يكون تبطل الصلاة، يلزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة. يعني مثل هذه يجب على الرجوع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة. يعني مثلا وهم راكعين رفع من الركوع قبل الإمام ثم سجد، فالآن سبقه بركن كامل وهو القيام من الركوع، فيقولون إذا كان متعمد يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع، رجوع الوقوف سم الوقوف بعد الركوع، إيه يلزمه الرجوع، يعني هو ساجد يلزمه أن يرجع، يعني يركع ثم يرفع من الركوع، لأن يعني الإمام ما زال راكع، الإمام ما زال راكع، فيركع ثم يتابع الإمام في الصلاة. فإن لم يرجع رفض أن يرجع نقول تبطل صلاته. إذا كان ناسي أو جاهل فنقول ناسي أو جاهل تبطل هذه الركعة إلا إذا رجع وتاب الركن بعد الإمام، إلا إذا رجع وتاب الركنين. بركنين نفس هذه، نفس الركوع، طبعا بركنين غير الركوع، لأن الركوع يكفي فيه ركن واحد، غير الركوع بركنين غير الركوع. يعني هنا المؤلف مثل قال إذا ركع ورفع بعد، نعم ركع ورفع قبل إمامه ثم سجد قبل رفعه، يعني هنا ركع المأموم الإمام ما زال قائم ثم رفع المأموم من الركوع، زين، فهنا رفع المأموم من الركوع الإمام ما زال قائم، فهنا سبق بالرفع من الركوع أو سبق أول شيء بالركوع، سبق بالركوع ثم رفع المأموم من الركوع الإمام ما زال قائم، ففي أثناء رفع المأموم من الركوع قام الإمام، ركع الإمام، ركع الإمام، فسجد المأموم، فلما سجد والإمام ما زال راكع يعتبر أيضا سبق الإمام في الرفع من الركوع، فهو سبقه بركنين، سبقه بركنين، بالركوع وبالرفع من الركوع. طيب بركنين غير الركوع، بعضهم يمثل بركنين مع الركوع، مع أن الركوع يكفي فيه ركن، يعني السبق بركن واحد. الركنين غير الركوع تفصيل فيها كالتفصيل في ركن الركوع، كالتفصيل في ركن الركوع. إذا كان متعمدا، يعني هنا إذا كان متعمدا تبطل صلاته، إذا كان ناسيا أو جاهلا تبطل الركعة إلا إذا رجع وتاب الركن بعد الإمام، إذا رجع وتاب الركن بعد الإمام فإنه تصح صلاته، تصح صلاته. هذا تفصيل السبق وأحواله على المذهب، واضح؟ لا في إشكال. طيب إذن بركنا الركن هذا الذي في سبق ركن، عندنا الموافقة، في الأقوال والأفعال، الموافقة في الأقوال نفس التفصيل هنا، في تحريمه تسليم ما عداهما في التحريمة إذا كبر للإحرام مع الإمام فنفسه لا تنعقد صلاته لا تنعقد صلاته يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد الإمام بل قال بعض أهل العلم إنه ما دام الإمام لم ينطق بحرف الراء من الله أكبر فإنه لا يجوز المأموم أن يشرع في التكبير يعني لا يبدأ الإمام المأموم يشرع في التكبير إلا بعد انتهاء الإمام من لفظة الله أكبر طيب التسليم التسليم يكره التسليم مع الإمام يكره أن يسلم مع الإمام يعني والإمام يسلم يكره أن يسلم معه لكن إن أتى به بعده يعني سلم مثلا اليمين فسلم بعده المأموم نقول هنا خالف السنة وإن كان فعله يعني صلاته لا تبطل لكن يأتي به مع الإمام يسلم مع الإمام يمين ويسار نقول هنا يكره ما عداهما طبعا ما تكبيرة الانتقال فحكمه حكم الأفعال ما عداهما مثل قراءة الفاتحة الاستفتاح إلى آخره فهذه مباحة طيب الموافقة في الأفعال يعني يركع مع الإمام طبعا في الأفعال ما عدا تكبيرة الإحرام وما عدا السلام يركع مع الإمام يسجد مع الإمام يعني لا ينتظر الإمام حتى يصل الركن فهذه مكروهة إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا إذا ركع فركعوا إلى آخر الحديث وجاء في بعض الروايات ولا تكبروا حتى يكبروا وتركعوا حتى يركع فدل على أنه ينبغي له أن يأتي بالأفعال بعد الإمام طيب الثالثة المتابعة وهي المشروعة وضابطها أن يأتي بالفعل بعد فراغ إمامه منه أو بعد وصول الإمام إلى الركن يعني مثلا في السجود يسجد حتى يصل الإمام إلى الأرض يجعل جبهته في الأرض فهنا يشرع المأموم في السجود إذا كان لا يرى الإمام فإنه يعني يعتبر قوله فإذا انتهى من التكبير الله أكبر أو سمع من حمده هنا يشرع في الفعل الذي بعده طيب تخلف التخلف يذكر الفقهاء أن حكم التخلف كحكم السبق وعند التفصيل نقول التخلف عندنا إذا كان لعذر إذا كان لغير عذر لعذر يعني مثلا انقطع الكهرباء مثلا الناس يصبون الدور الثاني وانقطع الكهرباء الآن ما يسمعون الإمام فلو مثلا انقطع الكهرباء وكان الإمام مثلا يقرأ في الصلاة مثلا صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى انقطع الكهرباء ما رجع لهم الكهرباء إلا وهو يقول سمع الله لمن حمده فالآن تخلفوا عن الركوع والرفع يعني الرفع منها ادركوه فتخلفوا بركن كامل وهو الركوع أو ما رجع له في الركعة الثانية ونحو ذلك فهنا تخلف لعذر فالتخلف لعذر نقول تخلف لعذر هذا يأتي يعني إذا زال العذر يأتي المأموم بما فاته ما لم يخشى فوات الركعة الثانية فيتم مع الإمام وتصبح ركعته ملفقة يعني هنا نقول مثلا لو أدرك يعني انقطع الكهرباء ويعني عاد الكهرباء والإمام يرفع من الركوع في الركعة الأولى. نقول الآن فاتهم فقط الركوع ويرفع منه، فيأتون بالركوع ويرفع منه ويتمون مع الإمام ويتمون مع الإمام لا إشكال. لكن لو ما عاد الركوع لو ما عاد الكهرباء إلا في الركعة الثانية، مثلا انقطع والإمام يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى في صلاة الجمعة، عاد الكهرباء والإمام يقرأ في سورة الغاشية في الركعة الثانية، فالآن يعني فاتت الركعة كاملة. فهنا لو أتموا ركعوا ورفعوا يخشون أن يركع الإمام ويرفع ولا يدركونه إلا في نهاية الصلاة أو قد يسلم وهم لم يلحقوا به، فنقول يتموا مع الإمام خلاص استمروا وقتي مع الإمام واتموا معه هذه الركعة، فتصبح لكم هذه الركعة الأولى، تكون ركعتكم ملفقة، تأتون بأول الأولى وتتمون الثانية تصبح ركعة ملفقة من ركعتين، وتتم يعني تقضون ركعة بعد الصلاة، تقضون ركعة بعد بعد السلام يعني. طيب أما إذا كان التخلف لغير عذر، إذا كان التخلف لغير عذر يعني يسمع الإمام بس ما تابع ما ركع معهم ما رفع معهم ونحو ذلك، فنقول إذا كان تخلف للركن يعني مثلا استمر ساجد والإمام رفع من السجود جلس من السجدتين فهو لم يرفع مباشرة لكنه رفع والإمام ما زال جالس، فنقول هنا تخلف للركن فقط، يعني ما تخلف بركن كامل ولا ما تخلف للركن فصلاته صحيحة، لكن خالف السنة. طيب تخلف بركن أو أكثر، طبعا هذه متعمد يعني بدون عذر، تخلف بركن أو أكثر. فالمذهب عندنا يقول إذا كان التخلف بركن الركوع بركن الركوع فتبطل يعني تبطل صلاته، طبعا بغير عذر تبطل صلاته إذا كان بالركوع تبطل صلاته، وإذا كان بغيره فيلزمه الاتيان به ومتابعة الإمام، فإذا لم يفعل يعني استمر أو ترك الأركان هذه، يعني مثلا كان قائما الإمام ركع رفع من الركوع وسجد ف ترك الركوع ورفع من الركوع وسجد مباشرة، أنا أقول يلزمه أن طبعا هنا تخلف بركن الركوع، لكن مثلا وهو راكع الإمام رفع ثم سجد ثم جلس وما زال راكع يعني بدون عذر، فنقول يلزمه أن يأتي بهذا الأركان، ما أتى بهذا الأركان سجد مباشرة ترك أو جلس بين سجدين ترك رفع من الركوع والسجود، فهنا نقول تبطل صلاته. وإذا لم يأتي به هذا تقريبا تقسيم أحوال المأموم مع الإمام على المذهب، السبق والموافقة والمتابعة والتخلف. طبعا المؤلف ذكر السبق فقط وذكر بعض تقسيمه، لكن أنا ذكرناه جميعا، و يمكن يعني يصير فائد شيء وأكثر، لكن بعد هذا تقريبا يشمل معظم الأحوال. إذا تعال لاحظنا بركن الركوع عن تبطل الصلاة، بركن غير الركوع يلزمه الرجوع في العمد. وش السابق؟ إيه في السابق بركن الركوع إذا كان عمدا بطلت الصلاة. أما إذا كان عمدا بركن غير الركوع يلزمه الرجوع فلا تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة. بطل. هم يقولون إيه هم يقولون الركوع هو الذي تدرك به الركعة. فإذا فوته وقد وهو يتدرك به الركعة يقول يعني الركوع أهم ركن في الركعة. فإذا فو يعني سبق به ولم يعني سبق الإمام به يعني تبطل الصلاة. تبطل الركعة. إيه نعم. فكأنه يعني أسقط ركعة كاملة فتبطل الصلاة. طيب هنا نرجع إلى كلام المؤلف من ركع وسجد قبل إمامه هذا السابق إلى الركوع فعليه أن يرفع ليأتي به بعده فعليه أن يرفع ليأتي به بعده طبعا المسابقة محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا جاء في بعض الوقت وتكبروا حتى يكبر إلى آخره وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإمام رأسه قبل إمامه أو ما يخشى الذي يرفع رأسه في صلاة قبل إمامه نحول الله وجهه وجه حمار. قال فإن لم يفعل عمدا بطلت فإن لم يفعل عمدا بطلت يعني أذري ذكرنا إذا أنه إذا سبق الركن يجب عليه الرجوع فإن لم يفعل لم يرجع الركن عمدا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب متعمدا. قال إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه هنا السبق بركن السبق بركن هذا ركن الركوع. قال إذا كان عالما عمدا بطلت صلاته عالما عمدا بطلت وإن كان جاهلا وناسيا بطلت الركعة بطلت الركعة فقط لأنه يعني هنا لم يدرك الركعة هذا الركوع مع الإمام فتبطل الركعة. قالوا طبعا قالوا إلا إذا عاد وركع بعد إمامه فهنا يكون مدركا للركعة. قالوا إن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه هذا السبق بركنين بطلت بطلت الصلاة. طبعا هذا كله إذا كان متعمد. قال إلا الجاهل والناسي إلا الجاهل والناسي فإنها لا تبطل لكن تبطل تلك الركعة إذا قالوا يصلي تلك الركعة قضاء ويصلي تلك الركعة قضاء فالجاهل والناسي تبطل الركعة ويصليها قضاء. هذا كله تفصيل في السبت وذكرنا لكم التفصيل في الأمور الأخرى. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المستحبات للإمام. قال يسن لإمام التخفيف مع الإتمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وشكى إليه بعض أصحابه أن إمامهم أطال بهم الصلاة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن نرائه الضعيف والسقيم ذا الحاجة. قال التخفيف مع الإتمام فلا يعني التخفيف أنه لا يتم الصلاة والإتمام المراد به أن يأتي بواجبات الصلاة ومستحباتها بالواجبات والمستحبات. لذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن أن يعني يكره للإمام أن يركع ركوعا ويرفع من الركوع والإمام يعني لم يستطع والمأموم لم يستطع أن يقول سبحان رب العظيم أكثر من مرة هذه سرعة مكروهة. ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب فعل ما يجب يعني لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة لا يجعل المأموم ما يستطيع أن يقول ولا أن يكمل سبحان رب العظيم مرة واحدة هذه سرعة محرمة. فالتخفيف المقصود به مع الإتمام الذي هو الإتيان بواجبات الصلاة واستحباتها. قالوا تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى وغيره، وهذا هو الغالب. لكن يعني قالوا يتسامح في الفرق اليسير، مثل يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بسورة الأعلى والغاشية، فالغاشية أكثر من الأعلى بيسير، الغاشية أكثر من الأعلى بيسير، قالوا هذا يعني هذا لا إشكال فيه. وقالوا أيضا في صلاة الخوف بعض صفات صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الثانية أطول من الأولى، الركعة الأولى يصلي معه كما سيأتينا في صلاة الخوف، يصلي معه الفرقة الأولى ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية فيتم الفرقة الأولى الصلاة كاملة ثم تلحق به الفرقة الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يضطر إلى، أو الإمام في صلاة الخوف يضطر إلى تطويل الركعة الثانية أطول من الأولى. فنقول الغالب أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، يستثنى الشيء اليسير كذلك في صلاة الخوف. قالوا يستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، يعني أن الإمام يستحب له أن ينتظر الداخل، أن ينتظر الداخل خاصة إذا كان الانتظار ينفعه، الانتظار ينفعه بأن يدرك مثلا الركعة أو يدرك الجماعة، فهنا يستحب له أن ينتظره إن لم يشق على مأموم، فإن شق على مأموم فإنه لا ينتظره، لأن حرمة المأموم أعظم من حرمة هذا الداخل، لأن المأموم أسبق فيراعى أكثر من مراعاة هذا الداخل. طيب، استشكل بعض العلماء رحمهم الله ذلك وقالوا كيف يطيل الصلاة لأجل مخلوق، أن يغير في هيئة العبادة لأجل مخلوق، ألا يكون هذا من صرف جزء من العبادة لغير الله؟ واضح الإشكال؟ جوابهم ما يتأتى كيف؟ لمصلحة الحق الجماعة. إيه طيب. النية ليست النية إنه يصرف هذه العبادة، إنه أطال فيها، أطال المشروع ليس إطالها، يعني مخل الفرض الركن. فلو أتى مثلاً سبحان رب العظيم ثلاث مرات أو زادها إلى تسع مرات لا بأس، عنده مشروع، عنده شروع بأنه يطيل هذا الحد. طيب، وكونه أطال لأجل هذا المأمور، لأجل المخلوق. هو الصلاة ابتداء أصلا كانت لله، ليست لله، لكن غيرها لأجل مخلوق، خير في هيئتها لأجل مخلوق. يعني فين النبي صلى الله عليه وسلم انتظر رحلة انتظر سمع انتظر في الركوع حتى دخل الآتي ودخل معه في الصلاة. في حديث هكذا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر احسن ما كانه صلاة الخوف يا شيخ ما يؤخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كم يطيل الركعة الثانية حتى يدخل معها الداخل؟ ايوه ما يؤخذ منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كم يطيل الركعة نقول أيضا فيه إعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى كون هذا الداخل يدرك الركعة. طيب صمت ما في شيء. في حديث إذا أدخل مدرك إذا ركعت وسمعت قرانها فلا ترفع حتى ما ترفع ولكن من باب الإحسان كذلك الشيخ قالوا كذلك للمتأخر أن يلحق بالجماعة وبالركعة. وشروع تطوير الركعة الأولى لهذا السبب. شروع التطوير. الركعة الأولى تطول الركعة الثانية لكي الناس يلحقوا بالصلاة يسمعون. لا أصب لقلبي لا أصب لقلبي. نعم طيب سألتم يعني تغيير هيئة الصلاة لأجل المخلوق ورد صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أصرح من هذا وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل صلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. المسلم غير هيئة الصلاة لأجل مخلوق لكنه القصد لله عز وجل وهذا لا يمنع أن يعني لا يعني هذا لا يؤثر في هذا إخلاص لا يؤثر في إخلاص. لكن هذا استشكال يعني ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه طيب يا شيخ دقيقة كلمة مأموم يعني هل هو يعني ما قال على المأمومين يعني خلفه مثلا صف كان يعني لو واحد يشق عليه لو واحد نعم لو واحد كلمة مأموم انه لو واحد لو واحد مثلا كبير سن ويشق عليه أن يصلي مو جالس مو بيصلي جالس يصلي واقف ويركب يشق عليه لو أن الإمام أطال قليلا في الركوع نقول يقدم مصلحته على مصلحة الداخل. قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. هنا يبين مؤلف رحمه الله تعالى أن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد لكن بيتها خير لها لأن المرأة مأمورة بالقرار في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأصل أن تصلي المرأة في بيتها لكن إذا قالت لزوجها أو لوليها سأصلي في المسجد فلا يمنعها فلا يمنعها وإن كان بيتها خيرا لها إن كان بيتها خيرا لها لكن صلاتها في المسجد لا إشكال فيه بشرط أن تخرج يعني متقيدة بالشرع بأن لا تخرج متطيبة ولا متزينة ولا متبرجة تخرج يعني على الهيئة الشرعية فلا يشكل في ذلك. طيب نبدأ في أحكام الإمام ولا نقف عليها. كثرة الغياب أنا أمر لك طيب أنا أصبر إيه في قولها صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا قال له على المذهب القول آخر مريح أريحك طيب القول اللي اختاره الشيخ محمد رحمه الله في السبق في السبق يقول أن الأصل طيب أنه إذا كان معذورا سبق وهو معذور يعني ما علم مثلا الإمام لم يسجد فسجد قبله فالصلاة يعني تنبه هنا يرجع ويأتي كما ذكره هنا في المعذور. أما إذا كان متعمدا فسواء سبق بركن أو سبق إلى الركن أو سبق بركنين أو نحو ذلك فإن صلاته تبطل مطلقا في هذه كلها فهو يفرق بين العذر وغير العذر. في التخلف نعم الموافقة ومتابعة ما الشيخ رحمه الله موافق لهم. في التخلف إذا كان لعذر فيأتي بما فاته ما لم يعني يصل الإمام إلى موضوع المركة الثانية فهنا يكون المأموم مثل ما قالوا تصح له ركعة ملفقة. أما إذا كان لغير عذر فإن كان تخلف للركن فصلاته صحيحة وإن كان تخلف بركن أو أكثر فصلاته باطلة. فكان تخلف بركن أو أكثر فصلاته باطلة سواء بركوع أو غيره. بالنسبة للتخلف إذا كان عذر مثلا غير الصوت من صوت الإنسان إذا طال في السجود يزيد عليه الصداع فيتأخر حتى مثلا يلحق مع الإمام تسبيحة واحدة. إيه هذا العذر هذا يعتبر تخلف العذر. هم ذكروا ما العذر مثلا النوم مثلا في صلاة التهجد يطيل الإمام في السجود فينام المأموم فمثلا ما استيقظ لو الإمام قد أنقام الركعة الثانية مثلا في السجود الأول فجلس الإمام في السجود ثم سجد السجود ثم قام الركعة الثانية فاستيقظ المأموم فهذا تخلف لعذر فيأتي به. وكم يستنى الشيخ مثلا بطيء الحركة؟ إيه أي شيء من بطيء الحركة هذا تخلف لعذر. إنه هنا ما يبطل الصلاة. لا هنا يعني مدام ما فقد الإحساس إنه لا يبطل الصلاة. لكن لو فقد الإحساس انتقض الوضوء فغلط الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.